بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أتذكر بعض الأذكار التي مرت معنا بالأمس. من هذه الأذكار التي مرت معنا بالأمس: كان إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في فرافة الجنة حتى يجلس، وإذا جلس أمرته الرحمة، فإن كان في غدوة صلى عليه 70,000 ملك، إلى آخره. هذا حديث من؟ حديث علي، حديث علي بن أبي طالب، سنت جزاك الله خير. وما حاله؟ مرفوع ولا موقوف؟ اختلفوا في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، روي مدى موقوف مدى عن علي. فمن الذي يرواه موقوفا؟ من الذي يرواه موقوفا ورجح فيه الوقف؟ تذكر الرواة الذي من؟ نعم، ذكر الدار قطني في العلل أن الراجح فيه الوقف، والسبب في وقفه أن فلان وفلان وفلان يروون عن فلان موقوفا عن علي. فعند من؟ ها؟ محمد بن جعفر، محمد بن كثير، وتابعهم أيضا معتمر بن سليمان، ها؟ منصور، نعم، منصور بن المعتمر. فهؤلاء يروون ماذا؟ عن الحكم، عن شعبة، عن الحكم، عن علي، موقوفا من قوله، موقوفا من قوله. إذن هؤلاء ثلاثة: محمد بن كثير، محمد بن جعفر، وهكذا يروون عن الحكم، يعني يروونه ماذا؟ عن شعبة، عن الحكم، موقوفا من كلام علي. ويتابعهم أيضا ماذا؟ المعتمر ماذا؟ ابن سليمان، معتمر ماذا؟ ابن سليمان. هل حكم الرفع؟ موقوف، نعم، هو موقوف على علي، لكن هذا موقوف لفظا، هل هو مرفوع حكما؟ ما الدليل على أنه مرفوع حكما؟ أخبر عن أمر غيبي، قال ماذا؟ وإن أمسى، وإن كان ماذا؟ مساء، صلى عليه 70 ملك، أي دعا له 70 بالتحديد. هذا لا يكون إلا بتوقيف، هذا التحديد لا يكون إلا بتوقيف ماذا؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. طيب، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل هذا الدعاء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ عام، ودليل أنه عام. ما المقصود بالرفيقة هنا؟ كلا في منزلته، معنى أن الإنسان لو قال يعني ألحقني ماذا بالرفيق الأعلى وكان من الصالحين، ألحقني بالصالحين، طبقة الصالحين، لا يدعي نفسه بأنه من الصديقين ولا من الشهداء ولا من الأنبياء. فهذا الدعاء ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وما الإشكال الذي فيه؟ ما الإشكال الذي فيه في هذا الحديث؟ أن فيه تمني الموت، وعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم ماذا؟ الموت لضر نزل به، وذكر الحديث. طيب، على ماذا يحمل؟ أنه قد نزل به الموت حقيقة. نعم. الأمر الثاني، يدعو إن توفاه الله عز وجل فيكون على هذه المرتبة مستقبلا، فما في إشكال، ما يكون فيه ماذا؟ إشكال. والحديث حديث من؟ حديث عائشة، حديث عائشة. أما الحديث الذي بعده هو نفس الحديث، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عند موته يدخل ماذا؟ يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. الحديث الذي بعده حديث لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. حديث من؟ حديث أبي سعيد من؟ وحديث أبي هريرة. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ رجح الإمام الدارقطني الوقف على هذين الصحابيين، من رواه مرفوعا ومن رواه موقوفا؟ ها؟ عندك من الذي رواه مرفوعا ومن الذي رواه موقوفا؟ من؟ شعبة من الحجاج رفعه، خالف من؟ من؟ إسرائيل من؟ والثاني من؟ ها؟ زهير، أبو زهير، أبو زهير ولا زهير؟ نعم زهير. خالف اثنين، ورجح الإمام الدارقطني أن الراجح فيه الوقف. هل هذا لحكم الرفع؟ هل هذا الحديث لحكم الرفع؟ ما الدليل؟ أين الأمر الغيبي في الحديث؟ ما رأينا شيء يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ أين هي؟ لا إله إلا الله والله أكبر، ما في شيء يتعلق بالثواب ولا بالجزاء. عند عبد الرحمن، عند صاحبك عبد الرحمن، مرفوع لحكم الرفع ولا ما يرفع؟ ها؟ أنتما لا تلامان، أنتما لا تلامان على صراحة تعب. جزاكم الله خير. عند من؟ عندك؟ أيوة، في آخر الحديث لم تطعمه النار، أي من قال هذا لم تطعمه ماذا؟ النار. فقالوا هذا لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، لا يمكن أن يقال من قبيل الرأي، والله أعلم. هكذا قالوا في هذا الحديث. حديث من؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عندك عبد الله؟ ها؟ حديث معاذ، حديث معاذ. طيب الآن العنوان غير الحديث، تلقين المحتضر. ما فيها هنا تلقين، ما في لفظ تلقين. قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فأين التلقين ها هنا؟ هذا الحديث ما فيه التلقين، أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله وختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة بشروطها طبعا معروفة عندنا. المصنف لم يذكر ما يتعلق بحديث يتعلق بتلقين المحتضر. تلقين ماذا المحتضر؟ ما في حديث هنا. ها؟ نعم عندنا حديث أبي سعيد ما ذكره، فذكر عنوانا ولم يذكر عليه ماذا؟ حديثا يشهد الترجمة. ذكر ترجمة ولم يذكر حديثا يشمل ماذا؟ يشهد للترجمة. قال تلقين المحتضر، ما رأينا التلقين. كان الأولى أن يأتي بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. طيب حديث معاذ، في تذكر لك قصة؟ من يذكر قصة يعني محمد بن مسلم بن وارة مع أبي حاتم، زار من بدل أن يلقنه ماذا؟ بدلا أن يلقنه الحديث لقنهم الحديث. إيش قالوا فيه؟ محمد بن مسلم بن وارة، محمد بن مسلم بن وارة وأبو حاتم أقبل من السوق على من؟ على أبي زرعة وهو يحتضر. فقالوا نسرد عليه سند حديث ونذكر له المتن حتى يختم له بلا إله إلا الله، حتى يختم له بلا إله إلا الله. فقالوا حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، فنسيوا من؟ من هو الذي نسوه؟ فلان قال فلان، ثم نسيوا الذي قبله والذي بعده، واصل لهم الحديث وقال لا إله إلا الله فمات. أيش الذي نسيوه؟ لا إله إلا الله، وقالها كان أخي كلام في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ما الراوي الأول والراوي الثاني الذي نسي أبو حاتم محمد بن مسلم بن وارة عند أبي زرعة فلقنهم، يعني الراويين ولقنهم مثل الحديث ففاضت نفسه. من ومن؟ عند من؟ سبحان الله، ليش؟ سجلتم السند ولا ما في؟ طيب ها عند من؟ انظروا في الكتاب، انظروا في الكتاب الذي كتب ينظر يقول لنا. ها؟ من؟ صالح من؟ ابن أبي عريب. عن من؟ صالح ابن أبي عريب. عن من؟ عن محمد بن كثير. أيوة عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قالها أبو زرعة ثم مات. قالها أبو زرعة عليه رحمة الله ثم فاضت نفسه. ثم فاضت ماذا؟ نفسه. الحديث يصلح، الحديث في الشواهد يعني ماذا؟ ما بين حسن وما بين صحيح، ما بين حسن وما بين صحيح. نعم تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الدعاء عند إغماض الميت: اللهم اغفر فلان باسمه بعد رجفه الدين وخلوفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونوره ونور له فيه. نعم، هذا الحديث فيه الدعاء عند إغماض الميت أحيانا، وهذا يستحب الحضور من أهل الفضل والخير والصلاح. يستحب أن يحضر أهل الخير والصلاح عند ماذا؟ الميت. حضور هؤلاء فيه دفع لكثير ماذا؟ من المخالفات. حضور هؤلاء يعني من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل ماذا؟ الفضل، فيه خير لي يعني للميت ولأهل ماذا؟ الميت. خير للميت ولأهل ماذا؟ الميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة، دخل على أبي ماذا؟ سلمة، وقد يعني فاضت ماذا؟ روحه، وشق ماذا؟ بصره، شق ماذا؟ بصره. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، لأن العادة جارية أن أهل الميت يحصل عندهم ماذا؟ ذهول، ويحصل عندهم ماذا؟ سبحان الله، شيء يعني من شيء من التقصير، شيء من التقصير بسبب مصيبة الموت، شيء من التقصير بسبب ماذا؟ مصيبة ماذا؟ الموت. فلما يدخل أهل الفضل ويدخل ماذا؟ أهل الصلاح، فيفعلون الواجب هنا، يفعلون الواجب. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغمض عينيه، لأن يعني الميت إذا مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت منه ماذا؟ الروح، تبع البصر ماذا؟ الروح. فتبقى العينين، تبقى ماذا؟ العينان مفتوحة، تبقى العينين ماذا؟ العينان مفتوحتين. فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عينيه. قال: إن الروح إذا قبض تبعه ماذا؟ البصر. فيكون في شيء من التشويه. ثم بعد ذلك حصل بأنه دعا له، تدعو للميت وتدعو لأهل الميت وتصبر أهل الميت. هذا فيه فضل حضور الصالحين وأهل الفضل عند أهل ماذا؟ الميت. يفعلون هذه الواجبات والمستحبات، يفعلون هذه الواجبات وهذه المستحبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرونهم بالصبر ويسلم ماذا؟ أهل الميت، وكذلك ينهاهم عن المخالفات، جزاك الله خير، وينهاهم عن ماذا؟ المخالفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمض بصره ودعا له، أغمض بصره ودعا له. ويستحب لك أن تدعو أيضا لأهل الميت، يستحب لك أن تدعو ماذا؟ لأهل الميت. قال: الدعاء عند إغماض الميت، الدعاء عند إغماض ماذا؟ الميت، بعد أن يغمض، تغمض ماذا؟ عيناه، يدعى له ويدعى لأهله ويصبر أهله. فإن العادة جارية من الرجال والنساء والصغار والكبار قد تحصل المخالفات برفع الأصوات، بشق الجيوب، إلى غير ذلك مما يحصل. فإذا حضر أهل الفضل وأهل الصلاح ربما لا تحصل هذه الأشياء، ربما لا تحصل هذه الأشياء. من أجل هذا أوردها المصنف، ليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل تتعلق بأهل الفضل والصلاح، دخولهم على ماذا؟ على هؤلاء الذين يحتضرون في حال ماذا؟ النزع، تسلية لأهل الميت، دعاء للميت، منع المخالفات، منع ماذا؟ المخالفات. فهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث. تفضل يا أخي. قال: الدعاء للميت في الصلاة في الصلاة عليه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. هذا حديث عوف بن مالك، هذا حديث عوف ابن مالك في مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا وجهر بالدعاء، قد يكون جهر بالدعاء أن هذا ما في إشكال، أو جهر بالدعاء من أجل أن يعلم أصحابه، فقد يكون المقام مقام تعليم. وإلا عوف بن مالك كيف سمع هذا الدعاء؟ معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعاء، كان يجهر ماذا به؟ الدعاء. فإذا جهر الإنسان بالدعاء للمصلحة حتى يتعلم المؤتم ما هو الدعاء الذي يقال، ما في مشكلة. ولهذا عبد الله بن عباس كان يجهر بفاتحة الكتاب، قال ليعلم أنها سنة. وهكذا جهر عمر بدعاء الاستفتاح لأجل أن يعلم الصحابة. فإذا جهر الإنسان في شيء السنة فيه الإصرار من أجل التعليم لأجل هذه المصلحة فهذا لا حرج، هذه سنة، نقول هذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية. فعوف بن مالك لما سمع هذا الدعاء على هذا الميت قال تمنيت أنني أنا الميت، من عظيم هذا الدعاء. تمنى عوف بن مالك، عوف ماذا؟ ابن مالك، أنه الميت، من حسن هذا الدعاء. قال تمنيت أني الميت الذي يدعو لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل عندنا سنها هنا أن الإنسان إذا جهر بدعاء الاستفتاح للتعليم، جهر بفاتحة الكتاب، بعض المؤتمين يصلي صلاة الجنازة وقدروا ما لا يقرأ فاتحة الكتاب، فلما يجهر الإمام فاتحة الكتاب لأجل أن يعلموا أن قراءة فاتحة الكتاب سنة في الصلاة، هذا المصلحة ما في مشكلة. فيجهر الإنسان بعض الأذكار، ببعض الأدعية، ببعض الواجبات لأجل التعليم، هذه سنة ماضية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الصحابة كأبي يعني كعمر، وهكذا عبد الله ماذا ابن عباس، وهكذا عبد الله ماذا ابن عباس. فهذا الدعاء للميت سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، الدعاء للميت. نعم. ثانيا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الحديث حصل فيه خلاف، هذا الحديث حصل فيه خلاف. يقول أبو حاتم الرازي وهكذا الإمام البخاري أن المحفوظ فيه الإرسال، أن المحفوظ فيه ماذا؟ الإرسال، من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، وربما جاء عن أبي قتادة، كلها ترجع إلى شيء واحد وهو الإرسال. قال هذا أبو حاتم الرازي وقال هذا الإمام البخاري. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عباس أيضا، جاء من حديث عبد. أما هذا الثلاث الأحاديث عن أبي قتادة عن عائشة عن أبي هريرة فترجع إلى واحد، إلى شيء واحد وهو الإرسال، ترجع إلى شيء واحد وهو الإرسال. وجاء من حديث عبد الله بن عباس وفيه عطاء ابن مسلم الخفاف وهو ضعيف، وعلة أخرى يعني حديث عبد الله بن عباس فيه عطاء ابن مسلم الخفاف وهو ضعيف، وفيه أبو حمزة الثمالي ووهم فيه، وهم ماذا فيه، وفيه أيضا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، عنعنة حبيب بن أبي ثابت الراوي عن عبد الله بن عباس، الراوي عن عبد الله ماذا بن عباس. فحديث عبد الله، حديث عبد الله بن عباس فيه هذا الثلاث العلل. العلة الأولى عطاء ابن مسلم الخفاف ضعيف، وفيه حمزة الثمالي وهم في هذا الحديث، والعلة الثالثة عنعنة حبيب بن أبي ثابت. فهذه ثلاث علل في حديث عبد الله ابن عباس. وجاء من حديث عبد الرحمن بن عوف، جاء من حديث عبد الرحمن ابن عوف وهو منقطع، فإن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يثبت سماعه من ابن عوف، حديث عبد الرحمن ابن عوف منقطع، والسبب أنه من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ولم يثبت أنه سمع من ابن عوف، أي من عبد الرحمن ماذا ابن عوف، لم يثبت أنه سمع من عبد الرحمن ابن عوف. وأيضا جاء عن أبي الدرداء، جاء عن أبي الدرداء وهو منقطع. إذن عندنا حديث أبي قتادة، حديث أبي هريرة، وحديث عائشة كلها مردها إلى أنه مرسل، وجاء حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الرحمن بن عوف. إذن حديث عبد الرحمن بن عوف لا يصلح، منقطع، وحديث أبي الدرداء منقطع لا يصلح في شهادة المتابعات. يبقى حديث عبد الله بن عباس من حسنه مع مرسل أبي هريرة عائشة أبي قتادة ما ينكر عليه. إذا قال هذا حسن لغيره ما نستطيع أن ننكر عليه، والأقرب والله أعلم أنه ضعيف ولم يثبت، أن الراجح فيه الإرسال، وما جاء من حديث عبد الله بن عباس لا يعضد هذا المرسل، لا يعضد هذا ماذا المرسل. الراجح في هذا الحديث كما قال العفاظ أبو حاتم والبخاري الراجح فيه الإرسال، ما جاء من الشواهد الذي ظهر أنما تقويه، إلا حديث عبد الله بن عباس من قواه به ما ينكر عليه، من قوى المرسل بحديث عبد الله بن عباس فيه ثلاث علل، فمن قواه كالشيخ الألباني وجماعة فقال هو حسن ما ينكر ماذا عليه، ما ينكر ماذا عليه، والله أعلم. نعم أظن الذكر الثالث، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا في صحيح المسند شيخنا الوادعي، حديث واثلة بن الأسقع، حديث واثلة ابن الأسقع في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي من طريق مروان، مروان ماذا مروان ابن جناح، مروان نعم مروان يا لا إله إلا الله مروان جناح، احتاج نتأكد من هذا اللفظ أكثر، مروان جناح حسن الحديث أي صدوق، فحسن شيخنا الوادعي عليه رحمة الله هذا الحديث في الصحيح المسند، وظاهره الحسن كما قال، وظاهره ماذا الحسن، حديث واثلة بن الأسقع، حديث واثلة ماذا ابن الأسقع ظاهره ماذا الحسن. نعم. رابعا، اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنها. هذا الحديث جاء عن صحابيين، الصحابي الأول بنفس هذا اللفظ جاء من حديث أبي هريرة، والراجح فيه الوقف، الراجح فيه ماذا الوقف، أي أنه موقوف على أبي هريرة، أي من كلامه، موقوف على أبي هريرة أي من كلامه لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف على أبي هريرة صح سند كالشمس، من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني جاء عن يزيد ماذا ابن ركانة، جاء عن يزيد ابن ركانة عند الحاكم والطبراني، وظاهره الصحة أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث جاء عن صحابيين، الصحابي الأول يزيد بن ركانة وصحابي عند الحاكم والطبراني وظاهر الصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والثاني موقوف على أبي هريرة بنفس اللفظ، قاله أبو هريرة بنفس اللفظ وإسناده صحيح، إسناده صحيح ولكنه من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ قال العلماء نستفيد من هذه الفقرة أن الإنسان إن لم يحفظ الدعاء الوارد في الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يدعو بما شاء للميت، لا أن يدعو، لكن الأفضل أن يبقى الإنسان على المأثور حتى ولو تحفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أنا ما أريد أن أدعو بهذا الدعاء، هل لأن أدعو بغيره؟ نقول ما في حرج، لأن المقام مقام دعاء، المقام فيما يتعلق بالدعاء للميت مقام دعاء، فلا يتقيد بالمأثور، لكن نقول الأفضل والأكمل أن تتقيد بالمأثور، وإلا أبو هريرة يدعو بهذا الدعاء من كلامه، وسيأتي أيضا غير هذا، سيأتي أيضا غير هذا عن أبي هريرة. فلهذا يقول العلماء أن الدعاء للميت لا يشترط أن يقف على المأثور، فلو دعا الإنسان بدعاء من عنده لا إشكال، أحيانا قد يكون الإنسان يحفظ الدعاء الوارد أو الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم للموتى، فلك أن تدعو، لك أن تدعو بما شئت لي الميت، لك أن تدعو بما شئت ماذا لي الميت. فكان أبو هريرة يدعو بهذا الدعاء، كما سيأتي في الدعاء للفرط أي للصغير من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وعلى الدعاء للفرط في الصلاة عليه، المقصود بالفرط الصغير الذي يموت قبل الحنث من الذكور والإناث، من الذكور والإناث، والمقصود بالفرط الشيء المتقدم المتقدم أي يعني يتقدمك، فإذا تقدمك شيء يقال لماذا فرط، وهو الذي تقدم بين يديك أي مات ولد عليك صغير ذكر أو أنثى فيقال فيه فرط. فرط أي باعتبار أنه ماذا قد تقدم وتقدم بين ماذا يديك، تقدم بين يديك فيسمى ماذا فرطا، ويسمى ماذا أيضا سلفا، يسمى سلفا للإنسان يسمى ماذا فرطا، يسمى سلفا ويسمى ماذا فرطا للإنسان. معنى هذا أن هذا الولد الذي تقدم ينفع الأب وينفع ماذا الأم، فيكون من الشفعاء الذين يشفعون ماذا للآباء والأمهات، يشفعون للآباء والأمهات. ولهذا قال الدعاء للفرط في الصلاة. هل في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعاء للأولاد قبل العلم؟ ما ورد شيء، إنما الوارد عن الصحابة وعن التابعين كما سيأتي. نعم طبعا. الحديث الأول الأثر الأول اللهم أعذه من عذاب القبر، إلى هنا قول أبي هريرة، إلى هنا فهذا جاء عن سعيد بن المسيب قال صليت خلف أبي هريرة، يعني الإسناد هكذا. مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت خلف أبي هريرة، خلف ماذا أبي هريرة، فسمعه يقول اللهم أعذه ماذا من عذاب القبر، أي صلى على صغير، صلى على طفل صغير. فيقول سعيد بن المسيب سمعت أبا هريرة يقول ماذا اللهم أعذه ماذا من عذاب القبر. هذا ثابت من قول أبي هريرة في الدعاء للفرط أي للطفل الصغير قبل الحنث من الذكور والإناث. أما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقرب يعني سعيد بن المسيب لأبي هريرة؟ في بينهم علاقة سعيد بن المسيب مع أبي هريرة؟ ما في قرابة؟ تأكد يا رجال في قرابة، صهره أيوة تزوج بابنة أبي هريرة، ولذا كان يقول اللهم اجمعني بسعيد ماذا في سوق الجنة، فقال سعيد بن المسيب في الجنة السوق، فذكر لحديث النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بابنته. ولهذا سبحان الله أراد أن يتزوج ماذا أحد أبناء لمروان بن الحكم، سيدفع مهرا، سيدفع مهرا كبير، فرفضه. تقدم سعيد بن المسيب ربما دفع شيئا زيدا فزوجه. انظر العلماء، علماء مع علماء، سعيد المسيب سيد التابعين، سعيد المسيب سيد ماذا التابعين في العلم، وأويس القرني سيد التابعين ماذا في الزهد والعبادة، وإجابة ماذا الدعاء، فزوجه ماذا بابنته، تزوج سعيد بن المسيب بابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيقول سعيد صليت خلف صهري أبي هريرة، صلى خلف ماذا صهري، قال فسمعت يقول هذا الدعاء يدعو لهذا الفرط أي للصغير. وهنا مسألة وهي ما يتعلق يعني اللهم أعده ماذا من عذاب القبر، هل هذا يعد في القبر الصغير الذي يموت؟ من المعلوم أن العقوبات لا تكون إلا على ترك واجب أو وقوع في محرم، ولا تكون إلا في زمن التكليف، فمن مات قبل زمن التكليف ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. فهذه مسألة. المسألة الثانية هل يسأل هذا الطفل في قبره؟ السؤالات الثلاثة يعني يسأل السؤالات من ربك وما دينك وما نبيك، هل يسأل هذه السؤالات؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. طيب كيف يدعو لماذا أبو هريرة بأن يعيد الله سبحانه وتعالى من عذاب القبر؟ قالوا كما صلي على النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا له، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليه شيء. فهذه أمور سبحان الله شبه يتوقف فيها الإنسان، وإلا هذه مشكلة عند كبار العلماء ما يتعلق بالدعاء له أن يعاد من القبر، من عذاب ماذا القبر، أن يعاد من عذاب القبر وهو لم يكلف، التكاليف لم تأتي عليه، لم يبلغ ماذا الحنث حتى يؤمر بالمأمورات وينهى عن ماذا المنهيات، بحيث لو خالف يعذب، فيدعى له ماذا بأنه لا يعذب. فهذه من المشكلات، هذه ماذا من المشكلات. ثم بعد ذلك هل يسأل في قبره أو لا يسأل؟ فنقول الله أعلم. هذه مسائل المحل خلاف بين كبار العلماء، مسائل محل خلاف بين كبار العلماء. فلو دعا الإنسان للطفل بهذا الدعاء، بهذا ماذا الدعاء، ليس عليه شيء، ليس عليه ماذا شيء. هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما صلى خلفه ماذا سعيد ماذا ابن المسيب. تفضل يا حسين. دعاء قال وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به اللهم ثقل به موازينهما، واعظم به اجورهما، والحقه بصالح المؤمنين، واجعله في كفالة ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، وابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ومن سبقنا بالايمان فحسن. هذا تجد في كتب الفقهاء، لكن ما هو مسند لاحد، ما هو مسند لا للنبي ولا للصحابي ولا للتابعي من كلام العلماء. فلو دعا بالانسان ما في اشكال، الامر دعاء، المقصد هو الدعاء، باب الدعاء واسع، باب الادعيه واسع، والا هذا لا يعزى الى النبي عليه الصلاه ولا الى صحابي ولا الى كذلك يعني ماذا تابعي، وانما العلماء. تجد في كتب الفقهاء، تجد في كتب الفقهاء. هل في مانع اذا دعا بالانسان للولد؟ ما في مانع، لان المقام مقام دعاء، المساله هي مساله ماذا؟ دعاء. هذا الذي يظهر، والله اعلم. تفضل يا اخي سعيد. ثانيا، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا واجرا. هذا المقاله يعني معلق في صحيح البخاري عن الحسن، لكنه قد جاء موصولا، ثبت ماذا؟ موصولا عن الحسن في فتح الباري. يقول الحافظ ابن حجر لما تكلم عليه: وصل عبد الوهاب ابن عطاء عن سعيد بن ابي عروبه فاخبرهم عن قتاده عن الحسن، يعني معلق في صحيح البخاري في الترجمه. في اثناء الشرح ذكر البخاري او ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله انه قد وصل من؟ عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن ابي عروبه اخبرهم ماذا؟ قتاده عن الحسن انه كان يقول هذه المقاله على الصغير، كان يقول هذه المقاله اذا صلى على الصغير. اذا ما فيها شيء هذه المقاله، ماذا؟ ما فيها شيء. والفرط هو الذي تقدم، الفرط هو ماذا؟ الذي تقدم. وفرطا وسلفا، سلفا وهو السابق، السلف هو الشيء السابق، والفرط هو الذي تقدم ماذا؟ بين يدي ماذا؟ الانسان. فحينما يتقدم الاولاد يهيئون للاباء والامهات هذا المقام، يعني كالذي تقدمه من اجل يهيئ له، كالذي تقدمه من اجل ان يهيئ لك ماذا؟ مكانا ومنزله عند الله جل وعلا بالشفاعه والدعاء، بالشفاعه ماذا؟ والدعاء. فلو قال الانسان لما يصلي على الافراط عيال الصغار هذا الدعاء الوارد عن الحسن ليس عن صحابي ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الامر في هذا واسع، الامر في هذا واسع. بل لو دعا الانسان بالدعاء الاول الذي مر معنا وهو دعاء ماذا؟ عوف بن مالك، حديث عوف بن مالك في مسلم، لو دعا ماذا به ما في اشكال، المقام مقام دعاء، المقام مقام دعاء. طيب نقف عند هذا، بارك الله فيك.